بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا الحديث هو شاهد لحديث جابر بن سمرة، شاهد لأحاديث قبله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد قبل أن يخطب، وسيأتي أحاديث أخر تشهد لهذا الفعل، وهو يبين سنة من سنن صلاة العيد أنها تختلف عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يبدأ الإمام بالخطبة ثم يتمها بالصلاة، أما صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإنه يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب، وهذا أيضا يكون في صلاة الاستسقاء. ويكون في صلاة الخسوف والكسوف لأنها صلوات تطرأ على المسلمين وليس لها أذان ولا إقامة، كما مر بنا في درس البارحة من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ولم يؤذن له ولم يقم، وهكذا نقل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وقد وصى عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما بأن يسلك هذا المنهج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينقل لنا السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولي الخلافة لأكثر من سنتين وهو يصلي الأعياد، يبدأ بالصلاة ثم يختمها بالخطبة. ونهج عمر رضي الله تعالى عنه منهجهما، وسار على ذلك الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأول ما بدأ الخلفاء من بني أمية كانوا يسيرون على المنهج نفسه، فما نقل عن معاوية رضي الله عنه انه يصلي ثم يخطب، لكن اول من اراد تغيير هذه السنة كما مر بنا مروان بن الحكم، وسيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه خرج معه يوم العيد ومشى معه إلى أن بلغ المصلى، لكنه فوجئ أن منبرا بني لمروان بن الحكم، فاتجه رأسا إلى المنبر يريد أن يبدأ الصلاة بالخطبة، فنبهه أبو سعيد رضي الله عنه إلى أن الأمر ليس كذلك، وصلاة العيد تبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة. فقال مروان عارفا مبديا أنه يعلم ذلك، لكن لما تغيرت الظروف رأى أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، ولهذا قال لأبي سعيد الأمر ليس كذلك، لقد نهى أو لقد مضى ما هنالك، يعني الأمر تغير، وأصر على أن يبدأ بالخطبة. لذلك حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا من عاصر زمن مروان، أن يؤكدوا على هذه السنة وأنها بخلاف ما سار عليه مروان. فأورد الإمام مسلم هذا الحديث، حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله، يعني ابن عبد الله، عبيد الله بن عاصم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا يعد من أصح الأسانيد ومن السلاسل الصحيحة في الحديث، ولهذا صدر الإمام مسلم الرواية به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني يصلون صلاة العيدين. ثم ساق حديثا آخر، هذا الحديث يشهد لحديث ابن عمر، وذكر فيه قصة مفصلة، فقال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر يعني علي بن حجر السعدي، ثلاثتهم شيوخ الإمام مسلم، قرن بينهم الحديث من أجل الاختصار، حيث كل واحد منهم من الثقات الذين يعتد بروايته. قالوا حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحديث أبي سعيد يشهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس، يعني يخطب فيهم وهم جلوس في مصلاهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي العيد في المسجد، غالب صلاته للعيد في مصلى العيد، ومصلى العيد كان خارج نطاق السكن، نطاق المساكن، في طرف من الصحراء والفضاء، وإنما كانوا الأئمة يتخذون مصلى العيد خارجا من أجل أن يستوعب الناس ويجتمع له الناس ويؤدي الناس الصلاة فيه في سعة، لا يشعرون بضيق ولا يشعرون يعني بعدم استيعاب للمكان، ما دام المكان فاضيا فضاء يقف الناس إلى أن ينتهي بهم المكان، ينتهي بهم المكان، فلا ضيق في ذلك. هذا كان السبب الذي من أجله كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلوات المناسبة كصلاة العيد والاستسقاء، يصليها في المصليات. وكان مصلى عيد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في درس البارحة في الناحية الغربية الجنوبية من المسجد، واليوم هذا المصلى قد بني مسجدا بعد أن اتسعت رقعة السكن وأصبح في دائرة وفي محيط السكن، وهو مشروع قام به أمير المدينة في زمن بني أمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي أثر أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيها فبناها مساجد، ومنها مصلى عيد النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك خرج وصلى بالناس، وحيث إن الأرض فضاء لم يكن ثمة منبر وقف يعظ الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن وعظ الناس أحس بأن النساء لم يبلغهن صوتا، وكأنهن لم يسمعن خطبته، فأراد أن يسمعهم ويذكرهم، فاتجه إليهم معتمدا في مشيته على بلال رضي الله تعالى عنه، فلما بلغ موضع النساء وعظهن وذكرهن وخطبهن وحثهن على الصدقة، وقال تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. ثم بين لهم الموجب لذلك قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا النساء أكثر أهل النار، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الموجب، قال لأنكن تكفرن اللعنة وتكفرن العشير. يعني ونلاحظ أن هذه الأسباب تركز على الجانب العملي وجانب التعامل مع الناس، وإساءة التعامل مع الناس وكثرة ارتكاب المخالفات سببا من أسباب أو سبب من أسباب دخول النار. لذلك نبههن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، مع أنهن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويتصدقن ويخرجن للحج، لكن هذه الأفعال العبادات وإن كانت موجبة لدخول الجنة إلا أنه يمنع من ذلك ارتكاب المحرمات ولا سيما الكبائر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ارتكاب الكبائر ويبين أن فعل الطاعات سبب في دخول الجنة ما لم ترتكب الكبيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعلى الإنسان أن يلحظ هذه الكبائر كاللعن، فإن اللعن من كبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا لعن آخر ارتفعت اللعنة وأخذت تدور ثم تهوي، فإن وجدت الشخص الملعون أهلا لها نزلت عليه، وإلا فإنها ترجع على من أصدرها لأنه هو أولى بها ممن ليست له أهلا. فهذه من الكبائر ولا يكفرها إلا التوبة. وهكذا كفران العشير، جحود حسن المعاملة مع الناس وادعاء أن من يعاشرهم ليسوا أهلا لذلك وأنه لا يرى منهم خير وإنهم مصدر شر، كل ذلك أيضا مما يحبط ويبطل الأعمال ويوجب دخول النار كما بين عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال في هذا الحديث فإذا صلى قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس. ومعنى حاجة ببعث يعني إذا أراد أن يجهز جيشا أو يرسل سرية يقول للناس نحن محتاجون إلى أن نبعث سرية أو جيشا، فمن يرغب في أن يشارك في ذلك فليهيئ نفسه حتى يستعد الناس للغزو، هذا إذا احتاج إلى ذلك. أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، يعني أخبرهم بما يحتاج إليه وبما يفيد الناس ويرشدهم ويعلمهم من دين الإسلام، ثم يحثهم على الصدقة، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء. قال ثم ينصرف، يعني بعد ذلك. وهنا نلاحظ إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فصل في مسائل وأجمل في مسائل. المسائل التي فصل فيها هو بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه من قرارات ومن توجيهات ومن أحكام خاصة ما يتعلق بالرجال، لكنه أجمل في مسألة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بخطبة، وحيث إن النساء لا يخرجن للجهاد لأن الجهاد خاص بالرجال، وأما النساء فلم يكتب عليهن جهاد، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يخصهن بما يناسب حالهم، وأولى ما يناسب حالهم هو دعوتهم إلى الصدقة. ولذلك لما توجه إليهم طلب من بلال أن يجمع الصدقة منهم، وقال لهم حاثا تصدقنا ولو من حليكن، يعني إن لم يكن معكم نقد أو مال فيمكن أن تتصدقوا من الحلي الذي تلبسونه أو تلبسنه. فكان النساء يبادرن ويتصدقن بالأخراص وبالأقراط وبالخواتم وبالأفخاد وبغيرها مما يتزين ويتحلين به استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال هنا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، يعني يتوجه إلى بيته. هكذا كانت هيئة الخطبة وكان أسلوب خطبة يوم العيد، يصلي ثم يخطب. ولما كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ممن شاهد ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر ماذا حدث. قال فلم يزل كذلك، يعني لم يزل الأمر على ذلك حتى كان مروان بن الحكم، يعني حتى جاء زمن مروان بن الحكم يوم أن كان أميرا على المدينة. ومروان بن الحكم إنما تولى إمارة المدينة بعد 60 من الهجرة. قال حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروانا، يعني أمشي مع مروان كأن خصره يحتك بخصر مروان، يعني دلالة على القرب، قرب ممشاهم معا، يمشيان وقد خرجا من المدينة يتجهان إلى المصلى في يوم العيد. قال فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير ابن الصلت قد بنى منبرا من طين، وهذا لابد بأمر من مروان، يعني الذي قام ببناء المنبر، وهذه أول مرة تحدث، فاعتبر هذا حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء كانوا يخطبون قياما دون أن يصعدوا على منبر، لأن هذا المكان لا يستخدم مكانا للصلاة إلا مرة في العام أو مرتين، فما كان يستوجب أن يبنى له منبر. لكن كثير بن الصلت بأمر من مروان، وكأن مروان أراد أن يرتفع عن الناس ليشاهده الناس وليسمعوا خطبته، وكأنه اهتم بأمر الخطبة أكثر من اهتمامه بأمر الصلاة، ولذلك بنى المنبر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذا: حتى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، والطين واللبن، الطين هو التراب الذي عجن بالماء ولا يزال أخضر، وأما اللبن فهو أيضا مصنوع من الطين، إلا أنه في الغالب يصنع ويجفف ويستخدم في البناء ويشد بالطين، فكأنه وصف المنبر بأنه من التراب. قال: فإذا مروان ينازعني يده، يعني يسحب يده ولا يريد أن يتجه إلى إمامة المسجد، إمامة المصلين، قبل أن يخطب الخطبة، ولذلك سلب يده ونزعها من يد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد الذاك يعني رجل كبير تجاوز 60 عاما، ومروان بن الحكم إنما صحبه لفضله ولكبر سنه، فلما وصل هذا المكان وهو يعلم أن أبا سعيد رضي الله عنه لن يوافقه على ما سيفعل من تقديم الخطبة على الصلاة، قال: فإذا مروان ينازعني يداه كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ يعني كأنه ينكر عليه، لماذا تريد الخطبة وتترك الصلاة؟ أين الابتداء بالصلاة وهي السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لماذا لا تتبعهم في ذلك؟ وما موجب المخالفة من ترك الصلاة إلى الخطبة؟ قال له أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد. يعني كأنه يرى أو أنه اتجه إلى أنه يبتدئ بالخطبة قبل الصلاة. ولعل مروان رحمه الله كان يغلب على ظني أن الناس إذا صلوا معه العيد لن ينتظروه ليخطب، وإنما سينصرف الناس عنه، فأراد أن يحبس الناس لسماع الخطبة، لذلك بدأ بالخطبة قبل الصلاة. ولهذا لما عاتبه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قائلا له أين الابتداء بالصلاة، قال لا يا أبا سعيد، فإن لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. يعني الآن الأمر تغير، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم. يعني المنهج الذي تريد أن تسلكه ليس بخير. الخير الذي يعلمه أبو سعيد أنها سنة ماضية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث بدأ بالخطبة، حيث بدأ بالصلاة ثم أتبعها بالخطبة، وكان الناس ينصتون لخطبته ويستمعون ويستجيبون لما يأمرهم به. لكن لما كان في الناس فجوة وجفاء من بعض الأمراء ربما تركوا له خطبته، لأنهم لا يرون فيها ما يلزمهم، فأراد مروان بن الحكم رحمه الله أن يحملهم على سماع الخطبة، لذلك رأى أن يبدأ بها قبل الصلاة، لأن المشروع هنا إنما هو الصلاة، ولأن الهدف الأول إنما هو الصلاة، ولأن شكر الله تعالى في هذه الأيام أيام الأعياد إنما تكون بالصلاة، والخطبة تكون تبعا لذلك. لهذا من لم يوافق مروان بن الحكم فيما اتجه له في خطبته هو مضطر إلى أن يصلي معه عملا بالجماعة وتمسكا بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وهذه تكمن في الصلاة، لذلك جاءوا يصلون امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لسنته. لهذا حملهم مروان على سماع الخطبة قبل الصلاة، ولهذا كان يرى أن هذا خير من الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لتغير الزمان. لذلك قال لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذه المقالة، قال يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، وأجاب أبو سعيد ردا عليه قال له لا كلا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم، لأني أعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الخير. هكذا جرى الخلاف والحوار بين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبين مروان بن الحكم. ويذكر الراوي أنه تكرر 3 مرات حيث قال: لا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم، 3 مرار، ثم انصرف، يعني انصرف أبو سعيد عن مروان وأكمل مروان عمله، وأبو سعيد جلس ينتظر حتى حان وقت الصلاة فصلى معه. ولا يظهر لي أن أبا سعيد انصرف عن ترك الصلاة، لأن أداء الصلاة وشهود الجماعة في يوم العيد من الأمور الفاضلة، من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما يجدر بأبي سعيد أن يترك الصلاة. لكنه ترك مروان بعد أن أمره بالمعروف ونبهه إليه وحثه عليه. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني. يعني هذه قضية كانت من سنن العيد أن تقدم الصلاة على الخطبة، وقد استقر الأمر ولله الحمد من بعد مروان أن رجع الناس والتزموا هذه السنة، ولا تزال هذه السنة تؤدى ولله الحمد حية يعمل بها، حيث يبدأ الناس في صلاة العيد يبدأون بالصلاة ثم ينتهون ويخطبون. يقول: أفيدونا ماجورين، هل يلزم المعتكف ترك مكانه لإتمام الصفوف وصلوات الفرض والتراويح والتهجد، أم يلزمه ذلك في صلاة الفرض فقط؟ الجواب: ما دام المعتكف في المسجد يتخذ مكانا، هذا المكان يجمعه أو يتخذه أثناء قراءة القرآن والذكر والنوم، أما إذا أقيمت الصلوات فإنه ينبغي أن تسوى الصفوف وتكمل الصفوف الأول فالأول. وكون المعتكف اتخذ مكانا في آخر المسجد فهذا لا يلزمه أن يصلي في مكانه ولا يصل الصفوف. والصلوات التي تصلى في المسجد جماعة ينبغي أن تسوى فيها الصفوف، وينبغي أن توصل فيها الصفوف ويكمل الصف الأول فالأول، وعلى المعتكف أن يفعل ذلك ثم يعود بعد ذلك إلى مكانه. فإن ملأ أو امتلأ المسجد وامتلأت الصفوف ووصلت إليه وصف مع غيره فلا بأس، لكن ما ينبغي له أن يترك الصفوف. ثم انتقل الإمام مسلم رحمه الله لبيان سنة أخرى من سنن صلاة العيد، وهو الحث على أن يخرج الناس كلهم لصلاة العيد، حتى النساء يطلب منهم الخروج لصلاة العيد، لكن يأخذ النساء موقعا خلف الرجال ويخرج لصلاة العيد النساء والبنات الكبيرات والصغيرات العجوزات والشابات حتى ذوات الخدور يعني البنات اللائي يلتزمن البيوت ولا يخرجن من البيوت بعد البلوغ. اعتاد الناس أن يحجزوا البنات لا يخرجن، لكنه أذن لهم أن يخرجوا لصلاة العيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حتى للحوائض، للمرأة الحائض، للحائضات، للحيض يخرجنا، لأن المصلى ليس مسجدا. لكن لا يخالطون المصلين، وإنما يتنحين جانبا ليشهدوا دعوة المسلمين وليشاركوا المصلين في دعائهم ولتشملهم بركة الدعوة التي يدعو بها المسلمون في هذه الشعيرة المباركة، فيخرج الحيض وتخرج النفساء ولا يبقى أحد ممن يقيم في البلد وممن يمكنه أن يشهد هذا الفضل والخير إلا شهد. وهنا يرد استفسار إن بعض النساء قد لا يكون عندها من الستر ما يكفي وما تتغطى به لأداء الصلاة مع المصليات، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه بأن من ليس لها أو من عندها ستر تستر بها أو تستر به جارتها وأختها، يجتمعان في الستر الواحد، يشتركان في الستر الواحد، لأن الثواب والفضل الذي يجنى من مشاركة الصلاة أعظم ما ينبغي أن يفوت وإن لم تكن للمرأة سترا مستقلا. هذا ما أشارت إليه الأحاديث. فقال رحمه الله تعالى: قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وهم أصناف من النساء. العاتق وذوات الخدور يعني من بلغت من البنات وكبرت ولم تتزوج، وهذه من شأنها ومن عادتها أنها تعفى من الخروج من البيت وتلزم خدر البيت، لكنه رخص لهم أن يخرجنا مع المصلين في هذا اليوم. قال: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، يعني يخرجنا لكن يعتزلنا مكان الصلاة، لا يخالط المصليات وإنما يتنحين قليلا يكتفينا بالدعاء وبسماع الدعاء وبالتأمين على الدعاء. هذه سنة من سنن صلاة العيد ذكرها الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن صلاة العيد ينبغي أن لا يتخلف عنها أحد، حتى الذين لا تلزمهم صلاة الجماعة وليسوا واجبا عليهم صلاة الجماعة لكنه يسن لهم أن يخرجوا لصلاة العيد، لأن هذه الصلوات فيها من الثواب ومن الأجر وفيها مما يفيض الله به على عباده الصالحين والمؤمنين الشيء الكثير الذي يستوجب شهود من أراد هذا الفضل والثواب. ثم ساق الإمام مسلم حديثا آخر هو من باب المتابعات لهذا يؤكد فيه هذه السنة، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين، يعني أخت محمد بن سيرين الراوي في الرواية الأولى اللي هو قال عن محمد، عن أم عطية، والحديث مسنده أم عطية، قالت: كنا نؤمر، في الرواية الأولى قالت أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا كنا نؤمر فإن هذا الحديث يأخذ حكم الحديث المرفوع، لأنه ما كان يأمر ولا ينهى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل ذلك على أنه بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأ والبكر، يعني يخرج النساء وتخرج المخبأ وهي ذات الخدر وتخرج البنت البكر. قالت: الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرنا مع الناس، لأن في العيد في تكبير، الناس يكبرون عندما يأتون لصلاة العيد ويظل التكبير إلى أن تقام الصلاة، وبعد إقامة الصلاة عند الخطبة يكبر الإمام فيشهدنا هذا التكبير. قال: يكبرنا مع الناس. كل هذه سنن تعمل في العيد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشهدها كل طبقات المجتمع كما نقول في أساليبنا المعاصرة، يعني كل الناس رجال ونساء وأطفال يشهدون هذا الخير، فلا ينبغي لأحد أن يتخلف عن ذلك. ثم ورد الحديث أيضا من طريق أخرى، قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نخرجهن يعني النساء في الفطر والأضحى. من هن؟ قالت: العواتق والحيض وذوات الحضور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. فهذه يعني سنة ينبغي العمل بها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حا قال وحدثنا أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بذكر مسألة وسنة من سنن صلاة عيد الأضحى والفطر، أنها إذا صليت في المصليات أن على من يقدم بعد صلاة الفجر، لأن الناس في الغالب تصلي الفجر في مساجدهم، فإذا خرجوا لصلاة العيد وجاءوا إلى المصلى لا يشرع لهم أن يصلوا ركعتين تحية للمسجد لسببين. السبب الأول أن هذا الوقت بعد صلاة الفجر الصلاة منهي عنها، يعني النافلة، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، إذن فلما جاءوا في وقت نهي إنه عن الصلاة. والأمر الثاني أن المصليات هذه لا تعد مساجدا، لا تعتبر من المسجد، لأن المسجد إذا دخله الإنسان وأراد الجلوس فيه فيلزمه أن يصلي ركعتين، وحيث إنها ليست مساجد فلا يلزمهم ذلك، خصوصا وأن وقت الصلاة منهي عنه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون قبلها. وأما بعدها، الصلاة بعدها بعد العيد معذور فيها لأن الشمس قد ارتفعت، لكن لما كان المكان غير محل التنفل ليس مسجدا، فالإنسان يؤخر الصلاة، خصوصا إذا كانت الصلاة مشروعة كصلاة الضحى، فالأولى أن يصليها في بيته أو يصليها في المسجد. ونحن في هذه الأزمان مثلا نصلي العيد في المساجد، فهل إذا وصلنا إلى المسجد قبل صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر، هل نصلي ركعتين أو لا نصلي ركعتين؟ هنا إذا كان الغرض أننا نصلي تحية المسجد، فالذي يبدو لي والله أعلم أنه لا بأس ويجوز، لا على أنها سنة للعيد، وإنما هي تحية للمسجد، ولو لم يصلي الإنسان فله ذلك لأن الوقت منهي عنه، ومسألة الصلاة ذات السبب تعمل يعني على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وأما الصلاة بعد صلاة العيد إذا أراد الإنسان أن يصلي على أنها من صلاة الضحى في المسجد فلا بأس، لكن الأولى أنه لو أخرها إلى أن يؤديها في بيته فإن ذلك أكمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.